قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك. كذلك كإيه؟ كما آنسك بهذه الرؤيا المفرحة المنبئة بأنه سيكون لك شأن كبير بالنسبة لإخوتك ولي أنا، يجتبيك ربك. المسألة إنه قال إن يكيد لك كيدا، فبده يطمنه إن كدهم لن يصل إلى شيء، لأن ربنا هيعمل إيه؟ يجتبيك. ويجتبيك مش يحفظك بس من كدهم، لا، هيعمل الكيد سبب لصالحك، دي واحدة. ويعلمك من تأويل الأحاديث اللي حيخلي أصحاب الجهوة والنفوذ يلتفتوا إيه؟ يلتفتوا لك. وبعد ذلك تصير على خزائن الأرض حين يوجد الجد يعم المنطقة كلها، وتصبح عزيز مصري وتصبح كذا وتصبح كذا. يجتبيك ربه ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. الله يتم النعمة عليك. قال لك لان كل دي النعيم ودنيا يتوجها بانك تبقى رسول، ادي النعمة الكبيرة. او يتم نعمته عليك بان لا تسلب منك ابدا، لان فيه اغيار وفيه ملك، وبيجي الملك يتنزع يقول له لا انت هتبقى ممكن ولاش ايه ولاش هيجي عليك انقلاب، هتفضل كده زي ما انت. او يتم نعمته عليك بان يصل نعيم دنياك بنعيم اخراك. وكذلك اي كما انعم عليك بالرؤية المؤنسة المفرحة المؤملة لك في الخير، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث. ومعنى تأويل الشيء معرفة ما يقول اليه الشيء، معرفة ما يقول إليه الشيء. والرؤى بتيجي تلاسم وبتيجي شفرات، ما هيش علم علشان نتعلمه ونقول لك الرؤية دي كذا والرؤية دي كذا. ده إلهامات من الحق سبحانه وتعالى، إلهامات من الحق سبحانه وتعالى إن الرؤية لها شفرة، يقوم يعلم اللي عايز يعلمه تأويل الرؤية دي إيه؟ الشفرة دي. ساعة انت ما تشوف أي واحد يشوف شفرة بيتلخبط ما يعرفش، إنما اللي الشفرة دارس إيه؟ بمجرد ما تيجي تقول دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا على طول. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته إيه؟ عليك وعلى آل يعقوب. الله بده يلفتوا إلى أن المسألة اوعى تاخدها عداوة بيني وبين إخواتك، ده برضو النعمة هتي إيه؟ هتعم الكل. وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. كلمة عليم حكيم بعد يكون يتم نعمته عليك ويديك ويكتبيك، أم قال لك لأن الله أعلم حيث يجعله إيه؟ رسالته. وحكيم ما فيش حاجة عبث، كل حاجة تيجي بإيه؟